حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين، اما احدهما فبثته لكم نشرته بكم وعلمتكم به، اما احدهما فبثته لكم، واما الاخر فلو بثته لقطع هذا الملعون، لقطع هذا الملعون يعني من ايه، من امراء الزور وقرر الى جهر بهذا العلم. ولذلك قال الغزالي في خطبه المقصد الاسماء: من خالف الخلق جدير بان يتحانى، لكن من اثر الحق عسير عليه ان يتعامى. ومن ثم كان الامام احمد رحمه الله تعالى لا يرى التقي للعالم، الامام احمد يرى ان العالم ليس له ان يتقي، ليس له ان يامر بالتقي. لماذا؟ لان العالمين بالحق دائما قله، العلماء العاملين الذين يعلمون الحق قله. فاذا سكت العالم عن اظهار الحق الذي عنده والناس جهلة في هذا الحق، فمتى يتعلم هذا العالم؟ متى تكون الحجة على هؤلاء الناس؟ فإذا المذهب الإمام أحمد كان أنه لا يرى التقية، ولذلك أنكر أشد الإنكار على من اتقى بالقول بخلق القرآن في الفتنة المعروفة، وصمد هو وقلة معه رحمه الله تعالى، حتى كان من الشاب الرسيل بعلي المديني وهو إمام جليل رحمه الله تعالى. بعض الآيات أذكر منها: يا ابن المديني الذي عرضت له دنيا فجاز بدينه لينالها، ماذا دعاك الى انتحار مقالة قد كنت تزعم مكافرا من قالها. فهذا من العتب الذي يكون بين العلماء في قضية الطبع في الحق وعدم التقي، لكن اغلب العلماء يرون جواز التقي عند الاكرام. يقول تعالى: وكذلك يرث بك ربك ويعلمك من تأويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما اتمها على ابويك من قبل ابراهيم واسحاق ان ربك عليم حكيم. وكذلك يرث بك ربك، اي مثل ذلك الاصطفاء لإراءة هذه الرؤيا العظيمة الشأن، يصطفيك للنبوة والسيادة كما اصطفاك، كلمة كذلك يعني كما اصطفاك لهذه الرؤيا سوف يصطفيك بالنبوة والسيادة. واضح؟ ويعلمك من تأويل الأحاديث، أي تعبير المنامات، وإنما سمي التعبير تأويلا لأنه جعل المرئي آيلا إلى ما ينكره المعبر بطلب التعبير، يعني يقول أمر هذه الرؤيا إلى كذا. واضح؟ المعبر لما كان يشرح ويعبر والتعبير يكشف عما تتأول إليه وتصير إليه، هذه الرؤيا سمي تأويلا. فقال هنا: ويعلمك من تأويل، يعني تعبير الأحاديث المنامات. والأحاديث اسم جمع من الحديث، سميت به الرؤيا لأنها إما حديث ملك أو نفس أو شيطان. الرؤيا إما حديث ملك وإما حديث نفس وإما حديث شيطان، فلذلك سماها الأحاديث. ويتم نعمته عليك يعني بما سيؤول إليه أمرك، ويتم نعمته عليك بما سيؤول إليه أمرك فيما بعد. وعلى آل يعقوب وهم أهله من بنيه وحاشيتهم، أي يثبت نعمته عليهم بك ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، يعني بركتك سوف تعم حتى إن الله سبحانه وتعالى سيتم نعمته عليك بما يقول إليه أمرك. وأيضا يتم نعمته على آل يعقوب بك، بك أنت، هذا الذي حصل كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم، إن ربك عليم بمن هو مستحق للابتداء والاصطفاء، حكيم في قرآن. قال أبو سعود: كأن يعقوب عليه السلام أشار بقوله ويعلمك من تأويل الأحاديث إلى ما سيقع من يوسف عليه السلام من تعبيره لرؤيا صاحب السجن ورؤيا الملك وكون ذلك ذريعة إلى ما يبلغه الله إليه من الرياسة العظمى التي عبر عنها بإتمام النعمة. وإنما عرف يعقوب عليه السلام ذلك منه من جهة الوحي، لأنه كان نبيا يوحى إليه، فعرف أن الله سبحانه وتعالى كما اصطفاه بأن يرى هذه الرؤيا سوف يصطفيه بإتمام النعمة عليه. كيف سيكون إتمام النعمة عليه؟ عن طريق أولا تمكنه من علم التعبير حتى إنه عبر رؤيا السجينين صاحبي السجن الذي كان سببا في بعث لما عرفوا شأنه في التعبير بأن يعني يتبع يوسف عليه السلام لتعبير رؤيا الملك، ورؤيا الملك كانت سببا في إتمام نعمة الله عليه في السيادة كما ذكرنا. وإنما عرف يعقوب عليه السلام ذلك منه من جهة الوحي، أو أراد كون هذه الخصلة سببا لظهور أمره عليه السلام على الإطلاق. فيجوز حينئذ أن تكون معرفته بطريق الفراسة، إما أن يعني يعقوب عليه ذلك بطريق الوحي وإما بطريق التفرد في يوسف عليه السلام، وعن طريق الاستدلال من الشواهد والدلائل والأمارات والمقايل. فإن الغلام النذير يجب الفكر على من هو صاحب الفراقة أن يعني يتنفأ أو يعني يستكشف ما ينتظر من نبوغه فيما بعد. هذا أمر له نظائر هناك قصص معروفة كثيرة. فكأنه استدل عليه السلام لأن من وفقه الله تعالى لمثل هذه الرؤيا لا بد من توفيقه لتعبيرها وتأويل أمثالها وتمييز ما هو آفاقي منها مما هو أنفسي. كيف لا؟ وهي تدل أي الرؤيا على كمال تمكن نفسه عليه السلام في عالم النهاية وقوة تصرفاتنا فيه، فيكون أقبل لطيران المعارف المتعلقة بذلك العالم. مذكر عنده الشفافية حتى يرى هذه الرؤيا، فلابد أن النص يمد عليه الشفافية والوحي والبصيرة حتى يتمكن من تعبير هذه الرؤيا. لهذا الشأن البديع لابد أن يكون أنموذجا لظهور أمر من استوصف به ومدارا لجريان أحكامه، فإن لكل نبي من الأنبياء عليهم السلام معجزة هنا تظهر آثاره وتجري أحكامه. ابتدينا بهذه الآية الكريمة بقوله تعالى كما أسماها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، على أن الجد يطلق عليه اسمه الأب. الجد يمكن يعني يطلق لأنه أبو الإنسان، فيدل أن من نسب رجلا إلى جده وقال يا ابن فلان أنه لا يكون خلفا. الأمر الثاني الثالث قال المهاجري من فوائد هذا المقام استحكام إكمال السر، يؤخذ من هذا الموقف بين يوسف عليه السلام وأبيه استحباب إتمام السر وجواز التحرير عن شخص بعينه، لأن الرسول عليه السلام قال استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محدود كما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ويجوز أن يحذر من شخص بعينه، ويجوز أيضا مسح الشخص في وجهه إذا لم يضره، واعتبار السبب وإن لم يؤثر. اعتبار السبب على الأقرب الأسباب حتى لا يؤثر ذلك السبب. ما الإشارة للسبب هنا؟ ما هو السبب؟ كتمان. لا تقصد رؤياك أخذ بالأسباب، لأن قال له لا تقصد لك عقابك فيشيل لك شيئا، فاعتبر أخذ بالأسباب لأن نصح ابنه بكتمان السر بكتمان هذه الرؤية فيشيل لك شيئا حتى لو لم يؤثر، لأن هذا لم يدفع عن يوسف أن فعل كذا وإخوانه. واضح؟ فيعتبر السبب وإلا المؤثر، وأن لكل حادث تأويلا عند الأولياء، وأنه تعبر الرؤيا من الصغار، يعني ممكن الصغير يرى رؤيا حق وأن هذه الرؤيا تعبر أيضا. على أي الأحوال الإخبار عن هذه الرؤيا آية وعما ترتب عليها آيات. ثم ذكر القاسمي بحثا مطولا نقلا عن الامام الراغب الاصفهاني في كتابه الذريعه بحثا عن الرؤيا، وكذلك عن ابن خلدون، فنتجاوز يعني هذين البحثين الى قوله. وذكر ابن خلدون رحمه الله عند بحث علم تعبير الرؤيا ان التعبير لها كان موجودا عند السلف، تعبير الرؤيا كان موجودا عند السلف كما هو في الخلق، وان يوسف الصديق صلوات الله عليه كان يعبر الرؤيا كما وقع في القران الكريم. وكذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابي بكر رضي الله تعالى عنه كما في الحديث ايه اصبت بعضا واخطات بعضا. الى المرئي ما يكون صريحا مما لا يفتقر الى تعبير، تكون رؤيه جليه واضحه واحيانا تحتاج الى يعني معبر، وهذا عند له اصوله وله قواعده، فلا يمكن للانسان ان يتجسر على تعبير الرؤيه لانها جزء من الوحي، يدل من يعني 46 جزءا من النبوة. فلذلك يعني كان يمتنع بعض المعبرين او بعض العلماء من التعبير ويقولوا اتريدني ان اكلم بالوحي، اتكلم بغير علم في الوحي، هي جزء من الوحي. وكما تعلمون كانت الرؤيا طابقه بين الاخطار التي تقدمت بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري، فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلك الصبح، الا جاءت مثل فلك الصبح. ثم قال عز وجل لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين، لقد كان في يوسف يعني في قصتي وحديث يوسف واخوته ايات اي دلائل على قدرته تعالى وحكمته في كل شيء، ايات للسائلين اي لمن سال عن نبائهم، او ايات على نبوته صلوات الله عليه لمن سال عن نبائهم، فاخبرهم بالصحه من غير تلقي عن بشر او اخذ عن كتاب. اما ايات للسائلين

يعني والحال أننا جماعة أقوياء أحق بالمحبة من طائرين لا كفاية فيهما. يعني نحن عدد كبير ونحن رجال أشداء أقوياء ونحن فبترك قواتنا نحن نعين أبانا ونقضي حوائجه وينتفع بنا، فكيف يفضل علينا نحن العقبة على الكبير هذا أحد عشر أخر كيف يعني أو يكون عشر طبعا بإضافة اليدين، فكيف يحج طريقين لا كفاية فيهما ويقدمهما ويفضلهما علينا والعقبة والعصابة الجماعة من الرجال أشداء وأقوياء. فإذا ذكر العقبة ليس لإفادة العدد فقط بل للإشعار بالقوة ليكون أدخل في الإنكار، يعني نحن عدد وفي نفس الوقت أخويا، ثم بعد ذلك يفضل علينا صغيرين لا كفاية فيهما، يعني يظن أننا قادرون على خدمة أبينا والجد في مدفعته، فكيف يؤثر عليهم من لا يقدر على ذلك؟ إن أبانا لفي ضلال مبين، أي في ذهاب عن طريق الصواب. في ذلك هذه المسألة بالذات هو في ذهاب راح بعيدا عن الصواب ولم نحكم بالصواب. لماذا؟ لأنه صدر المفضول بزعمهم، صدر المفضول بزعمهم على الفاضل، وغاب عنهم أنه كان يحب يوسف لما يرى فيه من المخائل. غاب عنهم يوسف، يعني يعقوب عليه السلام ما كان في ضلال مبين، بل يعقوب عليه السلام رأى في يوسف عليه السلام مخائل النجابة وعلامات الزيادة التي سيقول إليها أمره فيما بعد. لا سيما بعد تلك الرؤية، لا سيما لما قص عليها هذه الرؤية فكانت دليلا على أن الله يريد به خيرا. أما بنيامين لكونه شقيقه وأصغره كان أصغره، ومن المعروف زيادة الميل لأصغر البنين، يعني آخر الذرية يكون يعني مدللا زيادة عن الآخرين، فهذا سبب حبه لمن؟ لأخيه بنيامين. أما بالنسبة ليوسف عليه السلام فلما توقع وإلا تفرط للمخايل النجابة والزيادة، خاصة بعدما رأى هذه الرؤية العظيمة. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، هذا من مقول قولهم المحكي قبله، وإنما قالوا هذا لأن خبر المنام بلغهم، خبر المنام بلغهم ويروى أنه قصه عليهم فتشاوروا في كيده وقالوا ذلك. على أي حال طبعا لا نستعن جيداً لأن يوسف عليه السلام أخبرهم صلى الله عليه وسلم، وقالوا لنرى بعد ما يكون من أحلامه سخرية واستهزاء، قالوا نحن نكيد له كيدا سخرية بإيه بالمنام الذي رآه يوسف عليه السلام. أو اطرحوه أرضا، فتنكير كلمة أرض أرضا وإخلاؤها من الوصف، لم يقولوا أرضا صفتها كذا جرداء مثلا، وإنما قالوا أو اطرحوه أرضا للإبهام، يعني في أرض مجهولة لا يعرفها الأب ولا يمكن ليوسف أن يعرف طريق الوصول إليه. لو الأرض من شأنها يعني مجرد تنكير كلمة أرض أدى هذه المعاني كلها، تنكير كلمة أرض لأنها أرض مجهولة فلا الأب يعرفها حتى ينكر يوسف منها، ولا يوسف عليه السلام يعرفها حتى يمكنه أن يعود إلى أبيه. أو اطرحوه أرضا مجهولة مبهمة يخلو لكم وجه أبيكم، هذا هو جواب الأمر كناية عن خلوص محبته لهم، لأنه بدل لأنه بدل على إقلاله عليهم بكل يده. يخلو لكم وجه أبيكم، يعني وجه أبيكم سوف يتفرغ قلبه لمحبتكم أنتم ولا ينازعكم فيه يوسف عليه السلام. نعم يدل هنا كناية عن خلوص محبته لهم لأنه يدل على إقباله عليهم بكل يده وعلى فراغه عن الشغل ويوسف فيشتغل به. هل هذا حتى هذا محبة؟ بالعكس يوسف يعقوب عليه السلام حل إلى أشد الحزن لغياب يوسف وما اشتد به إلا ورع وحبه. وتكون من بعده قوم صالحين، من بعده يعني من بعد الفراغ من قتله وطرحه. دائما حيلة الشيطان إذا أراد الإنسان أن يسوغ له المرور إلى منطقة محظورة أو أي نوع من الشر أو التقصير أو المعاصي، يقول أنت بس اعمل الأمر المرة دي وبعد كده حتتوب وتكون بعد من الصالحين. افعل هذا مرة، هذه المرة اللي بعد ذلك تكون من الصالحين. فهذا أن يلتفت الإنسان إلى ذلك. لأن الشيطان دائما يعني يعطي الإنسان المصورات كي يستحل ويستريح ويصور لنفسه الشأن المحظوظ ويمنيه، يقول وتكون من بعده قبر الصالحين، في غاية تكون من الصالحين. قوم الصالحين أي سائلين إلى الله عما دريتم، فيكون صلاحكم فداء عن معصية قتله أو طرحه، لأنكم تكون صالحين الصلاح ده هيكون كفارة لقتل يوسف عليه السلام وطرحه. أو وتكون من بعده قوم الصالحين يعني صالحين تصلح دنياكم وتصطدم أموركم بعده بخلوء وجه أبيكم. قال ابن إسحاق لقد اجتمعوا على أمر عظيم من قطيعة الرحم وعقوق الوالد وقلة الرأفة للصغير الذي لا نفس له، فبالكبير كبير الفاني للحق والحرمة والفضل والده ليفرق بينه وبين ابنه على صغر سنه وحاجته إلى لطف والده وسكونه إليه يغفر الله له. والعجيب أن هذا سبب الإجماع منه جميعا، أجمعوا كيده واجتمع على كل هذه الكلام، قطيعة الرحم مع بالنسبة لأخيهم، عقوق الوالد، قلة الرأفة للصغير، طفل صغير في حاجة إلى رعاية أبيه وحنانه وعلى حرموه حرموا كل من هو من الآخر، وصغير لم يرتكب جرما في حقه لا ذنب له. أيضا قلة الرأفة بالكبير الثاني أبيه الحرمة والحق والفضل ليصدق بينه وبين ابنه على صغر سنه وحاجته إلى لطف والده وسكونه إليه. قال ابن كثير يعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف. بعض الناس تظن أن إخوة يوسف أنبياء، لا يمكن طبعا أن الأنبياء أن النبي يرتكب هذه الكبائر المغلقة، يعني جبر أن الكبائر تتمخت إشارة إليها آلفة، لا يمكن النبي، فالأنبياء معصومون من مثل هذا، واضح؟ نعم. فلم يقم دليل صحيح على نبوة إخوة يوسف عليه السلام، وظاهر السياق يدل على خلاف ذلك. سياق الآية يدل أنهم ما كانوا أنبياء، وما ينبغي لهم أن يكونوا أنبياء، كيف وهم يعني يتأمرون ويسعون وينفذون مثل هذه المؤامرات. ومن الناس من يزعم انهم اوحي اليهم بعد ذلك، وفي هذا نظر ويحتاج مدعي ذلك الى دليل، ولم يذكروا سوى قوله تعالى يعني الشيء الوحيد الذي تعلقوا به للاستدلال على نبوة اخوة يوسف عليه السلام قوله تعالى قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط، وهذا في اجتهاد، هذا امر ليس نصا قاطعا وانما هو محتمل، بمعنى ان بطون بني اسرائيل بطون بني اسرائيل كان يسمون به الاسباط كما يقال العرب قبائل وللعجم شعوب وجعلناكم شعوبا وقبائل. لا يذكر تعالى انه اوحى الى الانبياء من اسباط بني اسرائيل، فذكرهم اجمالا لانهم كثيرون، ولكن كل صف من نفس رجل من اخوه يوسف، كل صف من نفس رجل من ايه من اخوه يوسف، ولم يقل دليل على اعيان هؤلاء انهم اوحي اليه، فربما يعني الاقرب ان الاطباق كانوا من نفس اخوته وليس اخوته ايه انفسهم، والله تعالى اعلم. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب يلتفته بعض السياره ان كنتم فاعلين. قال قائل منهم يعني صريحا، قال قوله صريحه ورضي بها الباقون بهذا الاقتراح، لا تقتلوا يوسف اي لان القتل من الكبائر التي يخاف معها سد باب الصلاح، ثم قال يوسف اصبحوا اصلا ياخذ لكم منه اهلكم وتكونوا من بعده قوم الصالحين. فهذا القائل قال لهم لا، القتل كبيره مغلقه ربما يعني تتسبب لكمها في ان يسد عليكم باب الصلاح فيما بعد، وانما اظهره في مكان الاقناع، يعني بدل يقول قال قائل منهم لا تقتلوه والقوه في غيبه جبرا لا تقتلوا يوسف، لماذا أظهره مع أن السياق يقتضي الإضمار؟ استجلابا لشفقتهم عليه أو استعراضا لقتله، وألقوه في غيابة الجب أي في غوره، والجب الفئر التي لا حجارة فيها، يلتقطه بعض السيارة أي بعض الأقوام الذين يسيرون في الأرض، بعض السيارة الأقوام الذين يسيرون في الأرض فيتملكه يعني يستعبده ويملكه، فلا يمكنه الرجوع الى ابيه، فيحصل مطلوبكم خلاص من يوسف ويخلق وجه ابيكم من غير ارتكاب كبيره يخاف معها سد باب الصلاح ان كنتم فاعلين، ان كنتم عازلين مقرين على ان تفرقوا بينه وبين ابيه، وقد روي ان القائل هو اخوه الاكبر ذكر يعقوب رؤوفين. ولما توافقوا على رأيه واتفقوا اجمعوا على هذا المذهب قالوا يا ابانا ما لك لا تأمن على يوسف وان له لناصحون. قالوا اي لابيهم يا ابانا ما لك لا تأمن على يوسف وان له لناصحون اي لما تخافنا عليه ونحن نريد امر خير ونحبه ونشفق عليه. أرادوا بذلك استنزاله عن عائلته ليستنزه منه. لاحظوا ان اباه تعود على ان يحترف ويحفظ حتى يحفظ يوسف عليه السلام من اخوته. فارادوا ان يجعلوه يتنازل عن هذه الاحترافات وهذا الاحتراز، وفيه دليل على انه احس منهم بما اوجب الا يامنهم عليه، احس منهم بروح التآبر، فبالتالي اخذ احفظ كي لا يردوه بسوء. فقال فهم لاحظوا هذه الاحتراز ولاحظوا هذا الشرط من ابيهم على حفظه منهم. فقالوا يا ابانا ما لك لا تامن على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. يرتع ويلعب، يرتع الرفع الأكل والشرب والسعي والنشاط حيث يكون الخضر والمياه والزروع. ويريدون أن إلزامك إياه أن يكون لمكانك، كونك تحرص على أن يكون يوسف ملازما لك في نفس المكان دون أن يغير جو ويخرج معنا يرتع ويلعب ويرفع ويرفق ويجري ويمرح في الخضرة والزروع والمياه، هذا يوجب ملاله، هذا سوف يحدث فيه نوع من الملل، والملل سوف يعني يضعف نشاطه على العبادة واختفال الكمالات. يعني ايه ارسله معنا غدا يرجع ويلعب وانا له لحافظون. ثم التوحيد بإذن وبالله وانا له لحافظون. قال اني لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون. يعني وإن زعمتم أنكم له حافظون حتى لو كنتم تضمنون لي أنكم تحفظونه، فحفظكم إنما يكون ما دمتم ناظرين إليه، لكن لا يخلو الإنسان عن الغفلة فأخاف وأحرزكم عنه. يعني وإن زعمتم أنكم له حافظون لكن متى كيف تحفظونه؟ سوف تحفظونه ما دمتم ناظرين إليه، لكن إذا غفلتم لا يخلو الإنسان من الغفلة فأخاف في أثناء الغفلة أن يصيبه سوء. قال ابن بحري اعتذر إليه بشيئين، أحدهما أن ذهابهم به ومفارقته إياه مما يحضره لأنه كان لا يصدر عنه ساعة، كان يحب أن يرى يوسف أماما دائما يعني أمامه عليه السلام. فقال اعتذر أولا بعذر واحد إني لا يحضرني أن تذهبوا به، يجزع ويعني لا يصدر على فراق يوسف عليه السلام ساعة من الزمان. اما العذر الثاني فهو خوفه عليه من عدوى الذئب اذا غفلوا عنه برعيهم ولعبهم، ما دمتم انتم تطمحون وتلعبون وترتعون يمكن ان تغفلوا عنه، فبالتالي يعني يقل اهتمامهم به ولم يعني يصدق ولم يصدق بحفظه او لم تصدق بحفظه عنايته. قال الناصر وكان اجل على الامرين لقلبه خوف الذئب عليه، هذا هو الذي كان يعني ايه العذر الاشد في قلب يعني يعقوب عليه السلام. لماذا؟ لان كون انه يفارقه ساعات او ساعه ويجزع ويتالم بذلك، لكن ما دام سيرجع كريما ما في انسان، لكن خطر الذئب ان فيه اهلاكه، فهذا كان اجل على الامرين لقلبه لانه مرتبه هلاكه. واما حزنه لمفارقته رئيس ما يرجع ويلعب ويعود سالما اليها عما قليل فامر سهل. وهذا هو الذي فهمه إخوة يوسف، ولذلك لم يشتغلوا إلا بتأميله بتأميله وتضميره من أشد الأمرين عليه. فلن نناقشه في الجواب موضوع قول يوسف قول يعقوب إني لا يحزنني أن تذهبوا، وإنما اهتموا بأشد الأمرين على نفسي وخوفوا الذئب. فأجابوا قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. أي نعم. ونحن عصبة أي جماعة أقوياء يمكننا أن ننزعه من يد الذئب. إنا إذا لخاسرون أي هالكون ضعفا وجبنا أو عاجزون أو مستحقون لأن يدعى عليهم بالخسارة والدمار. فلما ذهبوا به يعني بعد مراجعة أبيهم في سأله وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الذئب، فيه تعظيم لما أجمعوا وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الذئب. هذا في تعظيم لما لبيت التي نوونا واسمعوا عليه. لماذا؟ لانهم اخذوه ليكرموه. قالوا لابيهم انهم سيأخذونه لماذا؟ كي يتمتع ويرتع ويرعد ويلهو ويسرح ويمرح. فغاروا له الاكرام وهم لا يريدون ذلك، هم يبيتون سوءا وشرا، فاخذوه ليكرموه ويدخلوا السرور على ابيه، ومكروا ما مكروا واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الزب. واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون، لتنبئنهم فلهذا القتل، لتنبئنهم بامرهم هذا يعني اعلمناه بالقاء في روعه، اما ان الله القى في روعه واما بواسطه ملك اوحى اليه بواسطه ملك عند ذلك تبشيرا لهم بانك ستخلط مما انت فيه وتحدثهم بما فعلوا بك. سوف ياتي اليوم الذي تتخلط ما انت فيه الان وسوف تحدثهم بما فعلوا بك، يعني وحصل بإطلاق ذلك حينما قال لهم هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون؟ قال وانك رأس يوسف، فبالفعل وقع كما يعني اوحي اليه. واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون، يعني اوحينا اليه وهم لا يشعرون، لانه كانوا يلقوا في الجب بعيدون عنهم وصاروا بعيدين عنهم فلا يشعرون. يعني ايه وهم لا يشعرون لما متعلق باوحينا، يعني اوحينا اليه ذلك وهم لا يشعرون ايلافا له وازاله للوحده، او اتاها حال في من الهاء في لتنبئنهم، يعني ساعه ما تنبئهم اي لتحدثنهم بذلك وهم لا يشعرون انك يوسف لعلو ذلك، كما سياتي في قوله تعالى فعرفهم وهم له منكرون. لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون، يعني انك يوسف. لماذا؟ انهم تركوك ذليلا في الجب كي تصير رفيقا وعبدا ذليلا، فلن يتخيلوا انك انت الوزير الصالح الذي يكلمهم من اعلى المقامات واعلى الشأن. يعني فهذا هو المعنى، لتنبئنهم بهذا بامرهم هذا وهم لا يشعرون لعلو شأنك. لا يمكن ان يتخيلوا انك انت الطبيب الذي القوه من قبل في الجب، كما سياتي في قوله تعالى فعرفهم وهم لهم منكرون، منكر لا يشعرون انه هو يوسف. وروي انهم نزعوا قميص يوسف الموتى الذي عليه واخذوه وطرحوه في البيت، وكانت فارغه لا ماء بها، وجلسوا بعده ياكلون ويذهبون الى المكان. طيب هنا قوله فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الزب لم ينكر جواب لما، فالجواب في الآية محذوف، يعني فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الزبر فعلوا ما فعلوا، فعلوا ما فعلوا أو طرحوه فيها. وقيل الجواب أوحينا، والواو زائدة، الواو زائدة والجواب هو أوحينا. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الزبر وأوحينا إليه، يعني الجواب أوحينا إليه. وجاءوا اباهم عشاء يبكون، بيان لمكرهم لابيهم، الان يبكون لابيهم بطريق الاعتذار الموهد موته القاضي عنه متمناه، يعني كي يقطع الامل تمام الجنود الضيئه من عودته فيخلو لهم وجه ابيه، كي تنقطع محبته عنه ولو بعد حين فيرجع اليهم بالحب الكلي. وقدموا عشاء، وجاءوا اباهم عشاء. لماذا قدموا عشاء؟ اختاروا وقت الظلمه. لماذا؟ لكونه وقت الظلمه العشاء المانع من احتسابه باعتذار الكذب، كي لا تكون وجوههم ظاهره امام ابيهم، لانهم ربما استحيوا منه وظهر علامات الكذب على وجوههم، فاختاروا وقت الظلمه حتى لا يحتسبوا من ابيهم باعتذارهم الكذب. ايضا لان اباهم كان عنده فراسه، فخافوا انه اذا، وهذا شيء معروف، يعني انت اذا شككت بكذب انسان ونظرت الى عينيه بتستطيع ان تشتكي كذبا، يظهر عليه اضطراب، يعني الكذب يظهر عليه علامات الكذب مهما حاول الاخفاء، فهم عرفوا في الشأن اليهم انه لا يمكن خداعه في هذا، فاختاروا وقت الظلم حتى لا يتفرس في وجوههم ويلمح الكذب يعني فيهم. اذا واوهموا اتوا بالبكاء والتفزع، قعدوا يمثلوا انهم بيبكوا واوهموا في بكائهم وتفجعهم عليه اقراص محبتهم له المانعه من الجراه عليه، عايزين يغيروا ان هم كانوا شديد المحبه ليوسف، ومن شده هذه المحبه هم الان يبكون وقد عادوا من غيره وقد اكل رجليهم، فكانهم كانوا من شده المحبه واتفق على يوسف جرعوا لفراقه ولموته فجاءوا ضرب عشان يكون. فاذا كان عندهم محبه لا شك ان المحبه تبناه من الجراء على قتله، فرجعوا يبعدوا عنه السماء بها. ثم نادوه باسم الاب المضاف اليهم ليرحمهم، يا ابانا، قالوا يا ابانا، نادوه بالاب الاب ونسبوه اليهم يعني يستجيبوا بذلك رحمته فيترك غضبه عليهم. الداعيه الى تكريمهم قالوا يا ابانا انا ذهبنا نتبق، يعني ذهبنا في العدوى والرمي بالنصل، وتركنا يوسف عند متاعنا، اي ما يتمتع به من الثياب والازواج وغيرهما ليحفظه، فاكله الذئب، اي كما حذرت، فاكله الذئب نفس الشيء الذي كنت خايف منه هو الذي حصل، اي كما حذرت، وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. هذا تلطف عظيم في تقرير ما يحاولونه، يعني انت كده سوف تظلمنا وتسيء الظن بنا، وما انت بمؤمن لنا ما انت المصدق لنا ولو كنا صادقين. يقولون نحن نعلم انك لا تصدقنا في هذه الحاله ولو كنا عندك صادقين، فكيف وانت تتهمنا وغير واثق بقولنا؟ نحن نعلم انك لا تصدقنا بالذات في هذه الحادثه، ولو كنا عندك في غير ذلك صادقين، لكن في هذه الحادثه بالذات نعلم انك لا تصدقنا. ولو كنا عندك صادقين فكيف ونحن عندك غير مصدقين؟ انت تتهمنا وغير واثق بقولنا، وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. استفيد من الايات احكام، منها ان بكاء المرء لا يدل على صدقه، يعني الانسان اذا كان يحكم لقضيه اياه ان تقتنع ببكاء، فبكاء المرء لا يدل على صدقه، الاحتمال ان يكون تصدعا. ويعني الممثلون وما يعلم من احوالهم اذا اراد الواحد منهم ان هو يبكي ويبكي الذين يشاهدونه من شده البراعه في التمثيل، والناس تنفعل البكاء وتنسج لماذا؟ انه يمكن تصنع البكاء، خاصه الانسان بعض الناس كما قال بعض السلف، يعني ان الفاجر اذا كمل فجوره ملك عن شيئه، فاذا اراد ان يبكي بكى، يعني مش شرط فقط يجيبوا المواد زي المواد الموجوده في البطل وغيرها حتى تضرب الدموع، لكن ايضا ممكن الانسان من شده الاثقال تمثيل انه اذا اراد ان يبكي يبكي، وضح البكاء يعني لا يدل على صدق الباكي، ويضربون المثل لذلك بدموع يعني التماسيح. انا اذكر بالمره بالمناسبه، يعني كان لما امير الكويت لما راح لبوش البيت قال له حكى له عن الفضائح، بيقول لك هو اظل شفت الى مين يبكي، يبكي يعني سقط من على ما حصل الكويتيين. فاذا يعني الموضوع قدره الانسان على ان يغلف الدموع لا تكون دليلا على صدقه، ويسمونها كما تعلمون دموع التماسيح. نعم، يعني يتمكن امام الفريسه كي يلتهمها، مش هتكلم طبعا على قدره بعض النساء ايضا على ذلك. نعم، فاذا بكاء المرء لا يدل على صدقه، وحتى بعض السلف قال ان الفريق اذا اراد ان يضل الناس ويخدعهم في المبتدع القى عليه الخشوع والبكاء حتى يصطاده ويصطاد به. فالانسان لابد ان يكون يعني حذر، ما هي المقاييس، ما هي المعايير التي يحكم بها على الشخص؟ ليس البكاء من علامات ايه؟ مش شرط ان يكون الذاتي صادقا، وهذا هو السهل. وجاءوا اباهم عشاء يبكون، كلهم يبكون، قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب. من احكام الايه مشروعيه المتابعه، وفيه من الطب رياضه النفس والثواب. الانسان اذا سبح على الخيل مثلا فالخيل فيها نوع من الرياضه، لانه الخيل تركت في الحظيره ستطلع عضلاته، لابد باستمرار تحمل، والا اذا اهملت سيحصل عندها ضعف. نعم، كذلك رياضه النفس وتمرين الاعضاء على التصرف. والحقيقه جانب الرياضه هذا مما يعني يقدر فيه المسلمون جدا اذا قرنوا بغير من الامم، جانب الرياضه والمحافظه على نعمه الصحه، هذا مما يجيء في التقصير والجهل في قيمته انخداعا بمثل قول الصوفيه احيانا يا خادم الجسم كم تبقى بخدمته أتطلب الربح مما فيه خسرانه، أقبل على النفس فاستكمل فضائلها فأنت بالنفس غير الجسم إنسانه. كلام يعني قد يصح في جانب معين، لكن هذا إذا أراد أن يعمل معروف أنا ممكن إذا اشترك في الجهاد كيف يدافع؟ كان بعض الإخوة لو عنده حنان عاطفي كان إذا راح أفغانستان كان يكون عبئا عن المجاهدين، يصعدون الجبال الشريفة كانوا يحملونها فوق ظهورهم لأنه لا يطيق. ولما كنت أتكلم مع الإخوة عن أهمية الالتزام بالرياضة البدنية خاصة في مراحل نمو الجسم وبناء الجسم مراحل المراهقة والشباب، على الإنسان أن يدرك هذه المرحلة ويهتم بحق البدنية والرياضة هذه طبعا في شروطها المعروفة الشرعية يعني. فكان يقول السلف ما فعلوا ذلك، السلف ما فعلوا ذلك، السلف ما اهتموا بالرياضة لأن هو كانت حياتهم كلها حركة. ومن يعني حدثني بعض من أخ فاضل رحمه الله كان يرجو بيد ركوب الخيل ويمارس رياضة ركوب الخيل، فكان يعني ردنا في هذا النقاش قال يعني ان الجهد العضلي الذي يلزم التحكم في الفرق جهد في غايه الشده، فالصحابه ما كان عندهم الكروش المنتفعه، ما كانوا ما جلسوا على مكاتب ولا ركبوا سيارات ولا يعني كانوا يجلسون كثالة، الصحابه كان كل حياتهم هي اصلا حياته كلها رياضه وحركه. فاذا يعني من امراض العصر او من افات العصر الجلوس الطويل على المقاعد او على المكاتب او حتى عند الحركة تحرك الانسان بالسيارة، السيارة مش زي الفرس مثلا، فتشاهد يعني هذا موضوع اخر سنتكلم عنه في مناسبة اخرى، لكن هذا من اللفتات المهمة ان يعني الرسول نفسه عليه السلام يعني لما اتاه كان هذا الرجل القوي المصارع صرع في الرسول عليه السلام، والرسول عليه السلام لما قال يعني خير الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، بس اهم حاجة ايه؟ ولا يحر الغلافة، يعني كان يصوم صياما لا يرعبه بحيث إذا قبل الأعداء يصمد أمامه ويغلبه ولا يحر الغلافة، مش يصوم وبعدين يضرب. كذلك مثلا قوله بحسب ابن آدم لخيمات وضح القريب أنه إيه؟ يقمن طرقا. فالشاهد يعني لابد من الاهتمام بالرياضة البدنية والصحة البدنية لأن هذا رصيد يعني يكون المستقبل ينفع الإنسان إذا احتاج للدفاع عن الإنسان. حتى في الصلاة قد يصل الإنسان بضعف أنه يتعب من السجود والركوع فقط ولا يقوى على العلاج، فإذا الاهتمام في البدن داخل في قوله عليه الصلاة والسلام وفي عموم قوله احرص على ما ينفع، لأن الإنسان في الدنيا يعني روح وبدن مش نفس فقط، إحنا مش خيال مش طيف، إحنا أجسام، فللغاية في الدنيا على أحكامنا أحكام الأجسام أحكام الحسية. يعني على الإنسان أن يعني هذا وراء مالي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الضحى والفراغ، زي ما تاني ما يقول فيما تساوي الناس الضحى والفراغ، فحافظ على صحتك ولا تتلفها لأنها من أعظم النعم. فدول يحفظ الصحة الاهتمام بالرياضة طبعا بالشروط المعروفة، يعني لا يذهب لأماكن الاختلاط مثلا ولا أماكن الفساد، لكن يجتهد في إيجاد مخارج مع إخوانه الصالحين في أنه يمارس نوع من الرياضة يحفظ عليه صحة النعم. الان الرياضه اللي تم فيها كنوع من الايه من الطرف الذهني، يعني الناس هل ما يحصل مراد كره القدم ومتابعه هذه المنتخبات هل هذه الرياضه؟ حتى اللي تتابع تتابع وتتعصب، لا هذا عبث وهذا يعني لا، لماذا؟ لان هذا هو يتمتع فقط بالايه بالمشاهده او بالمنافسه مع الفريق الاخر او كذا، لكن هل يكون يستفيد؟ المقصود الرياضه اللي تعود على البدن بالقوه بحيث اذا جاهد في سبيل الله اذا امر بالمعروف ونهى عن المنكر يدافع عن نفسه يستطيع ان يصمد. اي نعم. اذا من فوائد هذه الخطه مسؤوليات المتابعه، وفيه من الطب رياضه النفس والذوات وتمرير الاعضاء على التصرف. قال بعض اليمانيين اللعب ان كان بين الصغار جاز لما لا مسألة فيه ولا تشبه بالفسقه، واما بين الكبار ففيه ثلاثه اقسام. الاول ان يكون في معنى الكبار فلا يجوز، يكون في معنى الكبار اللي يغلب ياخد ايه فلوس يجمعوها من بعض، واللي يغلب يكون هذا خمار لا يجوز. الشرط الثاني ان لا يكون في معناه، وفيه التعالى وحث على القوة والجهاد كالمناظرة للقتال والمسابقة على الخيل فذلك جائز ملتقى. يعني كل رياضة اعنتك على تقوية البدن او على الرماية او على يعني الاستعانة على القوة وعلى الجهاد هذا خلاف قوله ايه واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الثالث القسم الثالث ان لا يكون فيه عوض كالمصارعة ونحوها، ففي ذلك قولان للشافعية رجح الجواز إن كان بغير عوض أو بعوض يكون دفعه على سبيل الرضا لأنه صلى الله عليه وسلم صارع يزيد بن ركابة. وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت سابقت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين فسبقته في المرة الأولى فلما بدلت سبقني وقال هذه لتلك صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث ليس من اللهو ثلاثة ملاعبة الرجل أهله وتأديبه فرسة ورميه بخوفه. هذا ليس من اللهو وليس من الباطل. لماذا؟ لأنه يستعان به على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. يقول تعالى وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سوّرت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءوا على قميصه بدم كذب بيان لما تأمروا عليه من المكيدة وهو أنهم أخذوا قميصه الموسى وغمسوه في دم ناعل كانوا نبحوه كذب. هذا رد بتقدير مضاف أي وجاءوا على قميصه بدم ذي كذب ذي كذب أو أنه وصف به مبالغة كما تقول رجل عدل رجل عدل. وعلى من يعرض على وجاءوا على قميصه عرفنا حق جر ظرف صحيح على وجاءوا على قميص هذه ظرف ظرف لماذا؟ لجاءوا جاءوا على ولأن كلمة جاءوا مش يعني مشتمل على معنى اشتروا اشتمل مع كلمة على اشتروا على واضح لذلك يعني فجاءوا مش ربنا ضمنه معنى اشتروا لما اشتمل على اشتروا عليها. قال بل سولت لكم انفسكم امرا اي من تغيب يوسف وتفريقه عني ولاعتذاري كاذب. وقواه على اتهامهم انهم ادعوا الوجه الخاص الذي خاف يعقوب عليه السلام هلكه بسببه اولا. يعني ما الذي جعله يعني يعقوب يتهمهم بالكذب؟ انهم يعني ما وجدوا شيئا يعتذرون به الا نفس الخوف الذي كان يخافه يوسف هو ايه ان يكون مسجد. ما قالوا مثل غرق في الماء ما قالوا حضر به كذا وانما قالوا ايه واكل مسجد يعني نفس الشيء الذي قال يوسف عليه السلام. ومن استدل بعض الناس بان ايه على الكلمة الشائعة وهي ان البلاء مؤثر بالمنطق يضمون الى هذا قول يعقوب عليه السلام في موضع اخر لا تأتنني به الا ان يحاط بكم احاط المحيط بالإنسان. إذا قواه على اتهامهم أنهم ادعوا الوجه الخاص الذي خاطر يعقوب عليه السلام هلاكه بسببه أولا وهو أكل الذئب أكل الذئب. فاتهمهم أن يكونوا تلقفوا العذرة من قوله لهم وأخاف أن يأكله الذئب. وكثيرا ما تتفق الأعذار الباطلة من قلق في المخاطب المعتذر إليه. حتى كان بعض أمراء المؤمنين يلقنون السارقة الإنكار. واستنبط من هذا الحكم بالامارات والنظر الى التهمه حيث قال بل سولت لكم انفسكم امرا. وفي الايه من الفوائد ان الجاه يدعو الى الحسد كالمال كما ان الناس تتحسد بسبب المال يتحسدون ايضا بسبب الجاه. في الايه من الفوائد ان الجاه يدعو الى الحسد كالمال وهو يمنع من المحبه الاصليه من القرابه ونحوها بل يجعل عداوتهم اشد من عداوه الاجانب. اذا حصل عداوه بين الاقرباء قد تكون اشد من عداوه الاجانب لهم مع ان الاصل من القرابات يكون فيه ذات محبه اصليه من القرابه لكن يكون التحاسد يصل لدرجه ان العداء يكون اشد كما قال الشاعر وظلموا للقربى اشد مما ذكر على النفس من ورق عين حسام المهندسي. وان الحسد يدعو الى المكر بالمحسود وبمن يراعيه وانه انما يكون برؤيه الماكر نفسه اكمل عقلا من المذكور به لان اخوه يوسف ظن انهم افضل منه. وان الحاسد اذا ادعى النصح والحفظ والمحبه بل اظهره فعلا لم يعتمد عليه. لو ان شخصا حاسدا ومعروف بالحسد والحفظ ادعى انه محب ومخلص ويعني ناصح وحفيظ واظهر ذلك حتى بالفعل لم يعتمد عليه ولم يوثق بقوله. وكذا من اظهر الامانه قولا وفعلا يفعل الخيانة. وأن الإذلال والإعزال بيد الله عز وجل لا الخلق. وأن من طلب مراده بمعصية الله بعد عنه. وأن الخوف من الخلق يورث البلاء.